لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. من أعز أنواع العبور، من أعز أنواع المعرفة، معرفة الرب سبحانه بالجمال. يعني من أنواع المعرفة النادرة العزيزة التي لا تقع إلا من قليل من الخلق، معرفة الرب سبحانه بالجمال. وهذا الاسم قد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهو اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، الجمال صفة من صفاته. يقول: وهي معرفة خواص الخلق، يعني ضمن معرفتهم كل ما قدروا على معرفته من أسماء الله وصفاته. ولكن لما كان تأمل هذا نادرا، قليل من الناس هم الذين يتفكرون في جمال الله عز وجل، جمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويستشعرون هذا المعنى. لذلك كان هذا من حال الخواص الذين اختصهم الله بالعلم والمعرفة أكثر من غيرهم. يقول: وكلهم عرفه بصفة من صفاته، كل الخلق يعني المثبتين لوجوده المؤمنين به أو المقرين به في الجملة، لأن الكفار ربما عرفوه بأنه العزيز العليم. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. يقول: وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله. الكمال المطلق، كمال في كل شيء، والجلال أيضا من الأسماء الحسنى، ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قلنا أن أسماء الجلال تعني أسماء تدل على الكمال في كل شيء، جل عن عيب وعن نقصان. فهو سبحانه وتعالى الذي جل في كمال علمه عن أن يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، والذي جل في كمال قدرته أن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أو أن يصيبه تعب ولغوب. وجل سبحانه وتعالى في كمال وحدانيته عن الشريك والند والولد والوالد والصاحبة والمثيل والنظير والكفو. فهو الجليل الذي ثبتت له أنواع الجلال والعظمة وأنواع الكمال. جل في كمال حكمته عن اللعب والسدى والعبث واللهو. جل سبحانه وتعالى في كمال حياته عن الموت والسنة والنوم. وما أما معرفته بجماله فهو الذي يتكلم عنه في هذا الفصل الرائع الجميل، وذلك أن يتدبر الإنسان آثار هذا الجمال فيما يراه من خلق الله سبحانه وتعالى، فيعرف أن الله عز وجل له من صفة الجمال ما لا يتصف به أحد من خلقه. ولكن النظر في جمال ما خلق سبحانه وتعالى وجمال أفعاله سبحانه وتعالى بما فيها من العلم والحكمة، فيحصل له في قلبه معرفة بجمال الله سبحانه وتعالى. سبحانه ليس كمثله شيء في سائر صفاته، يقول هذا التحرز حتى لا تفكر يعني لا يظنن ظن أن جمال الرب سبحانه وتعالى يشبه جمال المخلوقين، فهو منزه عن ذلك سبحانه. ومهما كيفت العقول ذاته أو صفاته فاعلم أنها ليست كذلك، فاعلم أن هذا التكييف في غير موضعه، لأن الكيف مجهول والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رحمك الله. قال: ولو فرضت الخلق كلهم على أجمل صورة وكلهم على تلك الصورة ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، وذلك لأن خالق هذا الجمال كله هو سبحانه المتصف قطعا بما هو أكمل من كل هذا الجمال. ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام حجابه النور، إلى قوله حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي أنوار وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته. الجمال الباطن هو جمال الأخلاق وجمال أحوال القلوب، الشيء الجميل يحبه الإنسان، فكل خلق حسن، كل صلاح قلب، كل عفة لسان، كل عفو وصفح ومغفرة لزلات الناس، وكل صفاء للقلوب، وكل محبة للخير للناس، وكل حب في الله وبغض في الله، وكل أحوال القلوب، وكل صفات الأخلاق الحسنة، هذا جمال باطن. وأما الجمال الظاهر فمعلوم، ولو تأملنا في فراشة من الفراشات كيف ألوانها الجميلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى في المعراج أنه إذ يغشى السدرة ما يغشى قال: غشيتها ألوان ما أدري ما هي، لا يدري من حسنها كيف أصفها، ألوان جميلة. قال: وغشيها فراش من ذهب. فإذا كان الفراش الذي من التراب، لو أنك أمسكت جناح الفراشة لا سقطت هذه الألوان وتحولت إلى أتربة، ومع ذلك هي في لون الفراشة، وكذا في لون الزهور، وكذا في لون الأسماك، وكذا في لون الشفق، في أشكال شكل الشفق عند الشروق والغروب، وكذا في شكل الفضاء، وكذا في شكل يعني المخلوقات الكثيرة، تلد جمالا عجيبا. طبعا بقى غير بقى بتاع البشر، فإن البشر قد خص الله عز وجل منهم من شاء بأنواع من الجمال، وفي الجملة فالبشر من أجمل المخلوقات. يعني لو تقارن بين شكل الحمار وشكل الإنسان، شكل القرد، هم لما بيحاولوا يتأملوا أو يتخيلوا الفترة المخترعة عندهم من التحول ما بين الإنسان والقرد، بيجيبوا مناظر قبيحة جدا يعني لمحاولة تقريب ان ده ابن عم الإنسان أو ابن عم القرد في نفس الوقت، فنجد أشكالا عجيبة. ولا شك أن الله قد خص الإنسان بأنواع من الجمال، وخص بعضهم بجمال يعني قد يعني يفتن بعض الناس كما بهر جمال يوسف عليه السلام النسوة حتى قطعن أيديهن ولم يشعرن، إنما شعرنا بعد أن قطعن أيديهن من شدة الجمال أذهلهن. صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن يوسف أعطي شطر الحسن، فالحسن مقسم بين الناس على قسمين، قسم حازه يوسف وقسم قسم بين جميع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بجمال الباطن أكثر مما خصه بكمال بجمال الظاهر. يقول: فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال؟ ويكفي في جماله أن له العزة جميعا والقوة جميعا. والجود كله، والإحسان كله، والعلم كله، والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. والحديث رغم أنه قد يعني أن فيه ابن إسحاق مدلس وثقة وقد عنعنا، إلا أن أنوار النبوة عليه، ومن أهل العلم من حسنه يعني عدة طرق. يعني الحديث عليه أنوار النبوة، يعني ساعات يبقى الإسلام بتاعه ضعيف، ولكن ما تضمنه من معاني جسيمة عظيمة جليلة يصعب أن تكون خرجت من غير مشكاة النبوة. هنلاقي حاجات على سبيل المثال موقوفة من أثر الصحابة لا يمكن أن يكونوا أخذوها بهذا الإحكام والإتقان إلا من مشكاة النبوة. ممكن نلاقي كلمات متفرقة بس هم جمعوها على بعضها. الحاجات دي مسألة عليه نور أنوار النبوة، مسألة يعني كثر استعمالها. يعني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، يعني كل ظلمة حسية ومعنوية تستنير تزول الظلمة ويحصل النور في المكان الذي فيه إذا أشرقت عليها أنوار الرب عز وجل. وهذا نور الوحي القرآن، كيف ينير الله سبحانه وتعالى به قلوبا كانت في غاية الظلمة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من هواها، يعبدون الأصنام التي ينحتونها، ثم صارت هذه القلوب في العلم والمعرفة والأخلاق وحقائق الإيمان في القول والعمل والاعتقاد ما تتعجب به كيف تغيرت هذه القلوب. وهذا مثال فقط لهذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه رأى في المعراج نورا حجبه عن الرؤية، من شدة النور لم يرى ربه عز وجل، رأى نور الحجاب، رأى نور الحجاب، فقال: نور أنى أراه، كيف يراه مع شدة النور؟ فكيف كان هذا النور؟ إنسان يتعجب يعني، أو يعني نسأل الله أن يرينا من هذا الجمال الذي في هذا المحل الأعلى، ونسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجهه ذي الجلال والإكرام. اللهم أنا نسألك باسمك ذي الجلال والإكرام وبوجهك ذي الجلال والإكرام أن ترزقنا النظر إلى وجهك ذي الجلال والإكرام. قال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض. الجزء بتاع كلام ابن مسعود لغاية نور السماوات والأرض من نور وجهه في إسناده مجهول، لكن معنى هذا الحديث صحيح لمن يفهمه على وجهه. ليس المعنى أن نور السماوات الأرض، النور المخلوق الموجود كأنوار الشموس والأقمار والنجوم التي هي يعني علمنا بعد ذلك أنها شموس أكبر ولكن لبعد المسافة لم ترى، ليست أن هذه هي صفة الله، ولكن من نور وجهه يعني أثر من آثار نوره عز وجل. ولأن الله متصف بأنه النور فلذلك خلق النور في العالم، ويستحيل أن يكون خالق النور الذي يبدد ظلمات لا يحيط بها علما إلا الله، يستحيل أن يكون عديم هذه الصفة. ولذلك من نور وجهه إنما هو بمعنى أنه أثر من أثر نور وجهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى عند موت ابن ابنته فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، هي رحمة مخلوقة بلا شك، وكما تسمى هي رحمة الله، كما قال النبي قال الله عز وجل فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، أي المطر، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي نزول المطر، لما كان نزول المطر ناشئا عن رحمة الله سمي المطر رحمة، ولما كانت الجنة من آثار رحمة الله لعباده المؤمنين سماها الله عز وجل رحمته، فهي إضافة تشريف لكنها تدل بالأولى على اتصاف الرب عز وجل بصفة قائمة به سبحانه وتعالى هي صفة الرحمة. وهكذا وجود هذا النور في السماوات والأرض إنما هو أثر من آثار اتصاف الله عز وجل بصفة النور، ليس أن النور المخلوق المشاهد المعلوم، وإن كنا لا نعلم كيفيته في الحقيقة. يعني هم الناس قاعدت تقول إن النور هو أشعة مستقيمة، وبعدين قالوا إن النور موجات كهرومغناطيسية، وحتى الناس مش عارفة يعني إيه موجات كهرومغناطيسية في الحقيقة، يعني هي لها أثر بالتأكيد بس هم مش عارفينها. الموجات المغناطيسية دي حاجات كتير قوي، كيفيتها إزاي؟ يعني الكهرباء نفسها احنا مش عارفينها، هم ناس بتفسر انها حركة الكترونات مثلا، او احنا لغايه دلوقتي حقيقتها ايه احنا، هي اكتشف وجود التيار الكهربي وانتقاله في الاسلاك ونحو ذلك، وليس ان الانسان اللي اخترع، بس الانسان بيقعد يكتشف حاجات لغاية ما ايه ما يحصل مزج بين المغناطيسية وبين الكهرباء. ايه المزج ده وازاي بينتقل بسرعة هائلة، وازاي بيتحول الى صوت والى صورة والى مؤثرات. انت التليفون بتاعك ده بيطلع موجات كهرومغناطيسية ويستخدم موجات كهرومغناطيسية ازاي، احنا مش عارفين لسه، مع ان احنا اللي ايه اللي يعني صممنا هذه الاجهزة، البشر اللي صمموها يعني. فبالاولى ان النور المخلوق ده حقيقته مش معروفة 100% كيفيته خصوصا يعني، فبالأولى والأولى أن صفة الرب سبحانه وتعالى لا يعلم الناس كيفيتها ولكن يرون آثارها. يقول فهو سبحانه نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، فسرها عامة السلف على أن الله منور السماوات والأرض، جاعل النور في السماوات والأرض، خالق النور في السماوات والأرض، فهو نورها بمعنى سبب النور. أنت تقول مثلا القرآن شفاء القلوب، يعني سبب شفاء القلوب، إذا يعني عمر القلب بالقرآن شفي من أمراضه، فهذا معناه أنه شفاء القلوب. فالله عز وجل نور السماوات والأرض، جاعل النور في السماوات والأرض، خالق النور فيهما، منور السماوات والأرض، نور السماوات والأرض أثر من نور وجهه. يقول ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره وأشرقت الأرض بنور ربها، وهو يجيء يوم القيامة فلذلك وأشرقت الأرض بنور ربها الذي يظهر أنه إضافة صفة، والله أعلم. ويمكن أن يكون نورا مخلوقا يخلقه الله عز وجل، الله أعلم بذلك. والسلف أمروا هذه الآية كغيرها، هذا يدل على أنها الأقرب فيها أنها من آيات الصفات، والله أعلم. يقول: ومن أسمائه الحسنى الجميل. وفي الصحيح عنه صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وجماله سبحانه على أربع مراتب، على أربعة مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، صفات كمال حسنى أيضا، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، يعني ما بين العدل وما بين الرحمة، حتى يعني الذي عدل الله معه من رحمته لم يجعل عليه عقوبة غير ذنوبه، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عذابه. قال: أما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، عن أن يطلع عليه غيره، لأنه حتى إذا رأوه يوم القيامة لم يحيطوا به لعظمته عز وجل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ويوم القيامة يرونه بغير إحاطة ولا كيفية. يقول: محجوب بستر الرداء والإزار. ستر الرداء والإزار، العظمة ردائي، العظمة إزاري والكبرياء ردائي. الحديث الصحيح: العظمة، العظمة إزاري والكبرياء ردائي، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمحجوب من كبريائه وعظمته أن يطلع الناس على حقيقة الذات أو يحيط بها علما. يقول: ولما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. المقصود بهذا ليس أن الله يلبس الملابس، ولكن معناه أن هذه الصفات ملازمة له عز وجل، لا تفارقه أبدا، وليست من صفات الأفعال التي يفعلها إذا شاء أو يتركها إذا شاء، ولكنها صفات لازمة لذاته، كما يلزم الرداء والإزار الناس في المخاطبين الذين خاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان للملازمة، وليس أن الله يلبس الملابس، وهذا يفهمه كل من يفهم اللغة العربية. قال: ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال. وهو سبحانه العلي العظيم. الأقرب في هذا أن لا نتكلم في الفرق، فإنه تمثيل، يعني أن ذكر الرداء والإزار إنما هو لبيان الملازمة، والله أعلى وأعلم. والعظمة والكبرياء متلازمان وملازمان للذات، كملازمة يعني بمعنى، ليس الملازمة بمعنى أنها خارجة عن الماهية، فإن صفات الرب سبحانه وتعالى يعني لازمة لذاته، تقوم به سبحانه وتعالى. نقصد بذلك أنها يعني لا يحصل فيها مفارقة، كصفة الحياة وصفة الوحدانية يستحيل أن تترك، ما ينفعش، كما يزعم النصارى إذا عجزوا عن الحجة فيما يزعمون من موت الرب، يقول: قادر على أن يموت، لا ده القدرة تابعة لصفة الايه؟ الحياة. فلا يصح أن تعلق على القدرة ولا على الإرادة. إذا أراد أن يحيا حيا، وإذا أراد أن يموت مات، نعوذ بالله. إذا أراد أن يسمع سمع، وإذا أراد أن يصم صم. هذا من الضلال. هذه الصفات لازمة لذات الرب عز وجل، لأن لزومها وصفة الكمال، وهي قائمة به. أما صفة الأفعال فكمالها أن يفعلها إذا شاء، فعال لما يريد. فده المعنى، إنها لازمة لذات الرب سبحانه وتعالى، الكبرياء والعظمة، الكبير سبحانه وتعالى. ليه البشر اتصفهم بالكبرياء مذموم؟ لأن ليس لهم من صفة الكبرياء، ليس لهم إلا الذل له سبحانه وتعالى والانكسار له عز وجل. وهو سبحانه وحده الذي يتصف بالكبرياء، لأنها صفة عز وجل. قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال. هذا لا يعرف له إسناد عن ابن عباس رضي الله عنه، والله أعلم. يقول: فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال؟ نحن لا نعلم دليلا على هذا الكلام، أعني أن الذات حجبت بالصفات، وأن الصفات حجبت بالأفعال. هذا لا نعلمه، والله أعلم. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نورا، ونور الحجاب، والله أعلم. يقول: ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن العبد ترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. هي في الحقيقة الأفعال من صفاته، لكن معلقة بمشيئته، يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء. يعني صفة الكلام، القدرة على الكلام أنه متكلم، صفة كمال، بخلاف من هو أبكم. ولكن ليست صفة الكمال، صفة الكلام في حدوثها أن تكون على الدوام، بل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. ولا شك أن هذا هو الكمال في صفة الكلام. وكذلك يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. وخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وكان قادرا عز وجل أن يخلقها في غير ذلك، وترك خلقها قبل هذا التاريخ، قبل 6 أيام، ترك خلقها وهو قادر، خالق قبل أن يخلق المخلوقين، كما ترك إحياء الموتى إلى يوم القيامة، إلا من شاء من الحالات الاستثنائية، كمن أحياهم عيسى، وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، إلى قوله: فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. لكن عامة الأموات متى يحيون؟ يوم القيامة. هذا لماذا؟ لأن الله هو قادر عز وجل على إحيائهم في أي وقت. ولكن كمال إحياء الموتى، كمال هذه الصفة، أن تتعلق بالمشيئة. والحقيقة أن هذا التقسيم، أعني إلى أفعال وصفات، هو مقتضى اللغة، ولكن مسألة التفريق بينها هو في كما ذكرنا. المقتضى اللغة أنه يفعل سبحانه وتعالى كذا، ومن صفته العظمة والكبرياء والوحدانية والحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والجبروت، الجبروت سبحانه وتعالى من صفاته، وكل هذه من الصفات. والأسماء التي تدل عليها هي أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى. يقول: العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات. قلنا هي الأفعال من صفات الله، أو يقال أنها صفات الله الفعلية. يقول: ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. هو لو قال بقى يقول معرفة الصفات إلى معرفة الأسماء، لأنها يعني تدل على الثبوت. ومعرفة الذات لا شك أن مجموع الأسماء والصفات والأفعال يرشد العبد إلى جمال الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات، يعني على ما لا يحيط به. يعني انت بتبص على السماء، تبص تلاقي نجوم كتيرة جدا، تقول ياه، يبقى اللي احنا مش شايفينه ايه، اضعاف اضعاف ذلك. مش كده الناس بتغرق في البحر في 5-6 متر مثلا، في 100 متر، وبعدين يعرفوا ان البحر عمقه ايه، اكبر من كده كمان، وينزلوا لغاية ما يلاقوا يا خبر، ده احنا ايه، ده احنا مش عارفين حاجة. بس بيستدلوا بيه على الايه، على على العمق، او على مثلا السماء على السعة. فادي المقصود بهذا، يستدل بجمال الصفات على جمال الذات، ان الله جميل سبحانه وتعالى جمالا لا تدركه العقول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.